صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين، ولما أوجب علينا وألزم غير جاحدين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت لنا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وألبستنا خلعة الإسلام خير لباس. ولك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الفارق بين حلاله وحرامه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم كما جعلتنا به مصدقين فاجعلنا بتلاوته منتفعين، وبما فيه معتبرين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، وإليك في جميع أمورنا راجعين. فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم وارفع عنا به النقم، واجعلنا من الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا قد تولينا صوم شهرنا وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. فاقبل صيامنا وصلاتنا واسعدنا بطاعتك للاستعداد لما أمامنا، واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، نحن عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء، واقفون على عتبات جنابك، فاقبل ابتهالنا إليك، وقد توكلنا في جميع أمورنا عليك، لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم يا من نعمه لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى، يا من عم العباد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه، اغفر لنا ولوالدينا وذوي أرحامنا ومحبينا ومعلمينا والمحسنين إلينا الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها، وأمن على دعائها وإنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم احفظ لهذا الشعب المغربي الكريم ملكه الهمام أمير المؤمنين المحفوظ بالسبع المثاني مولانا الحسن الثاني اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واجعله في كنفك الذي لا يضام ووفقه لما تحبه وترضاه واجعل صلاح المسلمين على يديه واسدل عليه رداء العافية واحجبه اللهم بألطافك الخفية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظه في ولي عهده المحبوب الأمير الجليل سيدي محمد وصنوه السعيد مولاي رشيد وسائر أنجاله وأسرته الكريمة إنك على كل شيء قدير اللهم أمطر شآبيب رحمتك على فقيد العروبة والإسلام المغفور له مولانا محمد الخامس اللهم نور ضريحه واجعله مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وانصرهم على أعدائهم واهدهم سبل السلام بمنك وتوفيقك يا أرحم الراحمين ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين.